الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وقفنا في الدرس الماضي، وهذا هو الدرس 11 من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع الشيخ علي الثاني بالمزروع بالهفوف. ووقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قفر الله لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، قال: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، حسبك، بارك الله فيك. هذا الكلام السابق من الطحاوي يتكلم عن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الخلة. صفة الخلة، والخلة هي كمال المحبة أو أقصى درجات المحبة، وهي صفة مذكورة في القرآن الكريم. وعز وجل يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الصفة الخلة ثبتت بنص القرآن لإبراهيم عليه السلام، فإبراهيم يقال له هو خليل الرحمن أو خليل الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن أو خليل الله عز وجل. فهذه الصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الخلة. فلذلك أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة أهل الحديث يؤمنون بأن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز بأن من صفاته صفة الخلة. وهذا الكلام فيه رد، أو هذه العقيدة هي رد على الجهمية وعلى الجعدية الذين ينفون صفة الخلة وينفون صفة كلام الله عز وجل كما قال: وكلم الله موسى تكليما. هذا فيه رد على هؤلاء المعطلة الذين هم الجعدية، أصحاب الجعد، وأيضا الجهمية، أصحاب الجهم بن صفوان. فهؤلاء ينفون هذه صفة المحبة أو صفة الخلة عن الله عز وجل. وكذلك قال هنا: وكلم الله موسى تكليما، أي نثبت أن الله عز وجل كلم موسى كلاما حقيقيا مسموعا. والطحاوي في هذه العبارة التزم بقول الله عز وجل لما ورد في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما، فقال هنا: وكلم الله موسى تكليما، كما ثبت في القرآن الكريم. قال: وأكد على ذلك إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه ألفاظ تؤكد بعضها البعض، يعني نؤمن يقينا وتسليما وتصديقا بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وبأن الله عز وجل كلم موسى تكليما. ولذلك موسى عليه السلام يقال له كليم الله، كما أن إبراهيم خليل الله، فموسى اختصه بكلامه دون بقية الأنبياء، طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موسى كلامه الله عز وجل مباشرة بدون واسطة. ولذلك في الآية أتى بالفعل وأكده بالمصدر، الفعل هو كلمة والمصدر تكليما. هذا هذه من جملة عقائد أهل السنة والجماعة. ولذلك يعني نحن نلتزم بالألفاظ والمصطلحات الواردة في الكتاب والسنة. محبة، الله عز وجل وصف نفسه بالمحبة نثبتها، الله عز وجل يحب المؤمنين، ولا يرضى لعباده الكفر، فهذه وغيرها من الألفاظ الواردة، الخليل، الخلة، الله عز وجل أثبتها لنفسه نثبتها، نلتزم بلفظها، نلتزم بلفظها، ما نأتي بألفاظ أخرى لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة أو مصطلحات أخرى. لا، مثل ماذا؟ مثل العشق، الغرام، التيه، مثل ما يفعله بعض صوفية، العشق، نحن نعشق الرسول، نتيه في كذا. لا، هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. العشق، الهيام، التيه، قد تستعمل فيما بين، والله في بين الناس فيما بينهم صحيح، يعني في عشق يصير وفي تيه وفي، لكن ما يكون هذا بين الله عز وجل والعبد. فهذه ألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. نعم، أكمل بارك الله فيك. الإيمان ببقية أركان الإيمان، الملائكة والنبيين والكتب، ونؤمن بالملائكة والنبيين وبجميع الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بارك الله فيك. نؤمن بالملائكة، أيضا من جملة عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الملائكة. وكما تعلمون جميعا أن الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بهذا الركن، بالإيمان بالملائكة. الملائكة من هم؟ الملائكة في اللغة جمع ملأ، جمع ملأ بمعنى الألوكة، وهي رسالة، فهم المرسلون، الملائكة المرسلون. معنى الملائكة طبعا هم جمع، جمع ملاك أو ملأك بمعنى الألوكة، وهي رسالة، أي المرسلون برسالة خاصة. نعم. أما في الاصطلاح، الملائكة هم عباد الله عز وجل، خلقهم من نور وجعلهم متفرغين لعبادته، ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا ببنات ولا أولاد، وإنما هم عباد مكرمون، وخلقتهم خلقة عظيمة، خلقتهم خلقة الملائكة خلقة عظيمة، وهم كما قلنا مخلوقون من نور، يعني هم عباد خلقهم الله عز وجل لوظائف متعددة يطيعون الله عز وجل لكل ما أمرهم به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم درجات وطبقات، أعلاهم درجة عند الله عز وجل جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، فجبريل موكل بوظيفة إيش؟ الوحي، وإنزال الوحي على الأنبياء والرسل، وميكائيل موكول بحياة الإنسان والحيوان وبالمطر، كل ما فيه حياة هذا موكول له الملك ميكائيل. إسرافيل موكول بالنفخ في الصور. نعم، هناك أيضا ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح، ولا نعلم اسمه، بعض يقول أنه اسمه إسرائيل، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت أن اسمه إسرائيل، لكن الذي ورد اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وللجنة خازن وللنار خازن، خازن الجنة اسمه رضوان، وخازن النار اسمه إيش؟ مالك. مالك. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فأيضا نحن نلتزم بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة، ما لم يرد نتوقف، ما نأتي بأسماء من عندنا أو من الإسرائيليات مثل عزرائيل وغيره، لا لا، دوما من منهج أهل السنة والجماعة الوقوف على ما ورد في الكتاب والسنة من ألفاظ وأسماء ومصطلحات، لا نزيد فيها ولا ننقص. الإيمان بالملائكة كما قلنا ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، الذي لا يؤمن بالملائكة والعياذ بالله يكون إيش؟ كافر. وذكر الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فإن الله عدو للكافرين. وأيضا الله عز وجل يقول آمن الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلو ما آمن الإنسان باليوم بالملائكة هذا لا يتم إيمانه، يعتبر إنسان والعياذ بالله كافر. وأيضا ورد في ذلك حديث جبريل عليه السلام المشهور، وأنه سأله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته. شوفوا يعني بعد الإيمان بالله الملائكة، وهذا في نصوص الكتاب والسنة، فالذي لا يؤمن بالملائكة أو ينكر الملائكة والعياذ بالله يكون إنسان كافر. فمن جملة عقائد السنة الإيمان بالملائكة ووجودهم إجمالا وتفصيلا، إجمالا بأن هناك عددهم لا يحصيه إلا الله عز وجل، كم عدد الملائكة لا نعلمها، لكن هذا إيمان إجمالي. والتفصيلي كما ورد في الكتاب والسنة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، هذا الذي ورد، هذا يسمى الإيمان التفصيلي. فلا بد أن نؤمن بهم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. كذلك الإيمان بالأنبياء، والإيمان أيضا بأن الله عز وجل أرسل أنبياء ورسلا إلى أقوامهم ليخرجونهم من الظلمات إلى النور، والقاسم المشترك بين الأنبياء والرسل اللي هو إيش؟ التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العقيدة، من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله أرسل وبعث إلى الأقوام المختلفة كل أنواع العالم، ترى مو فقط والله يجي يأتي يقول واحد والله الأنبياء فقط موجودين في العرب أو في الشرق الأوسط، لا هذا غير صحيح. الأنبياء وجدوا في كل مناطق العالم، لكن ما نعلم عنها، نؤمن بهم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا كما ورد في الكتاب وفي السنة. ولذلك أسماء الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم كم؟ 25. ها؟ 25. بارك الله فيك، 25. ليش عديناهم من آيات قرآنية 25؟ أولي العزم من الرسل كم؟ 5. نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى. في آية واحدة. نعم، في آية في آية واحدة. نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولي العزم من الرسل. طيب بقية الأنبياء نؤمن بهم إيمانا إجماليا. ورد أحاديث ضعيفة في عدد الأنبياء والرسل. الأنبياء قيل أنه والله 100,000، الرسل حدود 313، لكن هذا أحاديث لم تصح يستأنس بها، لكن ما نجزم بها، وذلك الأحاديث الضعيفة كيف نتعامل معها؟ والله الأحاديث الضعيفة يعني لها شروط، مو أي حديث ضعيف والله نعمل به أو لا، في شروط. إذا كانت هذه الأحاديث الضعيفة قريبة من الموضوع هذه ما نعمل بها، لكن إذا كانت مجموعة قريبة من الحسن ويعمل بها في فضائل الأعمال في شروط كما ذكرها بعض العلماء، لكن ما تريد أن تعمل بها لا تعمل بها، لكن تعتقدها اعتقادا صحيحا لا، تقول والله العمل بهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا، لأنه ليس في حديث صحيح. وذلك الحديث الضعيف يعمل به بعض العلماء وبعضهم ما يعمل بها، لكن هل الجميع يعمل بها؟ لا. الفرق بين النبي والرسول تكلمنا عنه أكثر من مرة أو في حديث، قلنا الفرق الصحيح بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، أما النبي هو المقرر لشريعة من قبله، هذا هو الفرق بين النبي والرسول. فكل رسول للنبي وليس كل نبي رسول. نعم. فالنبيين يعني أيهما أكثر، الأنبياء ولا الرسل؟ ها؟ الأنبياء. الرسل. ليه؟ الأنبياء والله. الأنبياء. لأن الذين أتوا بشريعة محصورين يعني. لكن الأنبياء، ولذلك يعني ما ورد في الحديث الضعيف الأنبياء 100,000 والرسل 313، أيهما أكثر؟ الأنبياء. كذلك أيضا مما يجب الإيمان به الكتب، الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله وعلى أنبيائه، نؤمن بهم كتب إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. إجماليا لا نعلم الكتب عنها، عدد الكتب السماوية لا نعلمها، لكن التي وردت في الكتاب والسنة نعلمها محصورة، وهي التوراة نزلت على من؟ على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور على من؟ على داود، بعدين صحف إبراهيم، وبعدين صحف موسى، صحف إبراهيم وصحف موسى، التوراة وغيرها في صحف لا بعد كذلك، وأيضا القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو ناسخ لجميع الكتب السماوية. ولما نقول الكتب السماوية، الكتب السماوية التي أنزلت في ذلك الوقت، أما في الوقت الحالي فهي إيش؟ محرفة. لا بد أن نعتقد أن الكتب الموجودة الحالية، التوراة الحالية، الإنجيل، تلمود، هذا محرف الموجود، وذلك نسخه كثيرة، والإنجيل نسخه كثيرة، إنجيل متى ويوحنا ولوقا وبولس، سبعة أناجيل، نعم، والعهد الجديد والعهد القديم، هذا بالنسبة لليهود، العهد القديم والعهد الجديد كلها محرفة، الله عز وجل أثبت تحريفها في القرآن الكريم، يحرفون الكلمة عنه من بعد مواضعه. نعم يعني التوراة سميت بالتوراة، وصحف موسى سميت بصحف موسى، فيدل على إيش؟ بينهم فرق، بينهم فرق. نعم، وهذا هو الصحيح، يعني أنه بين فرق، قال صحف إبراهيم وموسى، صحف يعني صحف موسى، ما قال التوراة، مع أنه عبر بالتوراة في آيات أخرى، فالتوراة شيء وصحف موسى شيء آخر. طيب، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، اللي هو من؟ الأنبياء والرسل أنهم كانوا على الحق بالمبين، وذلك الأنبياء إخوة فيما بينهم، والأنبياء دينهم كلهم الإسلام، وأتوا بالإسلام، لكن الإشكالية في أقوامهم اللي حرفوا، وأتباع أتباعهم هم من حرفوا ذلك الدين. وذلك يقول الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، وين التوراة الآن؟ مش موجود اسم محمد ولا الإنجيل مكتوب محمد، دلالة على أنهم حرفوا مسحوا نقصوا زادوا التحريف، إما أن يكون زيادة أو نقصان، إما زيادة أو نقصان. نعم تفضل أقرأ. أحسن الله إليكم. وصف أهل القبلة بالإسلام: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم أحسنت. أيضا من جملة عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يسمون المسلمين مسلمين، كل من صلى إلى قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو مسلم. الأصل في المسلمين هو الإسلام، وذلك لما نقول عدد المسلمين في كل العالم كم كذا مسلمين، احنا ما نكفر أحد إلا إذا والعياذ بالله خرجوا بمكفر، لكن الأصل أن كل من يستقبل القبلة في الصلاة والذبح والدعاء، وإن كان من أهل البدع فهو مسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا والعياذ بالله إذا جاء بناقض بالنواقض الإسلام. ولذلك سميت نواقض الإسلام. إيش معنى نواقض؟ يعني بناء ثم ينقض هذا البناء والعياذ بالله. الأصل الإسلام، هل ممكن أن يرتد المسلم عن إسلامه؟ ممكن ولا مش مسلم؟ ممكن ممكن إذا أتى بشيء والعياذ بالله من الردة أو من أسباب الردة أو من نواقض الإسلام. في عندنا نواقض الوضوء، صح؟ الوضوء ثم ينقضه يهدم نقض الشيء، هو هدمه أو هدم تراكيبه. هذا البناء مكون من قواعد وأسس وأعمدة، لو هدينا عمود شو يصير؟ خلل ويطيح، بعدين سيسقط لأنه يقوم على أعمدة هذا البناء فيحصل فيه خلل. وهكذا الإسلام له دعائم وأعمدة، إذا نقض المسلم هذه الدعائم هذه الأعمدة والعياذ بالله يخرج من الإسلام. لكن الأصل في المسلمين هو الإسلام، وأننا نسميهم مسلمين. من هم؟ هم من صلوا إلى قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا ودعوا دعاءنا، فكلهم يسمون مسلمين، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. وكذلك وبما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعترفون بأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وملتزمين بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي. مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. نعم. وله بكل ما قاله أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر به مصدقين غير منكرين، أي يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة، يعتبروا مسلمين. نعم يعتبروا مسلمين. نعم تفضل. أحسن الله. وجوب ترك الخوض والجدال، ولا نخوض في الله تعالى ولا نماري في الدين. نعم أحسنت. ولا خلنا في القرآن ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. أيضا من جملة عقائد السنة والجماعة أنهم لا يسألون ولا يخوضون ولا يتفكرون في ذات الله، كيفية صفات الله عز وجل وكيفية ذاته، هذه ممنوعون جميعا من الخوض فيها. ولا يحيطون به علما، لا تفكر، أنت ممنوع في التفكر في كيفية صفات الله عز وجل، علمه وقدرته وإرادته وبصره وسمعه وكلامه وغضبه ورضاه وجميع صفاته الذاتية أو الفعلية، لا نعلم كيفيتها. ولا يجوز لك أيها المسلم أن تخوض في هذه الصفات. ولذلك لما جاء الرجل إلى مالك، إلى الإمام مالك إمام أهل السنة، يسأله عن كيفية الاستواء، ماذا أجاب عليه مالك؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عنه كيفيته، والسؤال عن كيفية كيف استوى، السؤال عنه بدعة. وما راك إلا مبتدع تسأل عن الكيفية، ما يجوز. الذي يسأل عن الكيفية والعياذ بالله مبتدع، وهذا أمر منهي عنه. وكذلك الكلام الذي في الاستواء في سائر الصفات، نقول في جميع الصفات نفس كلام الإمام مالك: الرضا معلوم والكيف مجهول، الغضب معلوم والكيف مجهول، الكلام معلوم والكيف مجهول، السمع معلوم، النزول معلوم، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، والكيف مجهول. ما فيها لله الحمد، هذا الإيمان بهذه العقيدة واعتقادها، لا أعلم من وجهة نظري أي تجسيم فيها، ما فيها تجسيم، ما فيها كيف مجهود، لكن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة. يا من تتكلمون على السلفية وتقولون لماذا تعتقدون هذه الصفة ولماذا تعتقدون هذه الصفة، هذه ما جاءوا من عندهم، إنما وردت بها آيات بالكتاب والسنة. العلو، صفة العلو لله عز وجل وردت بها كما قلنا آيات وحديث كثيرة، ما حد جاء من، لم يأتي بأحد من عنده أي صفة من الصفات حتى يتهم بهذه التهم والعياذ بالله، مثل التجسيم والتجسيد حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أتى بشيء من رأسه بتاتا. الذين يعني يتهمونه بشك التهم المخالفين له، ما أتى شيء من عنده، والله ما أتى إلا بما قال الله وقال رسوله. إذا جاء بصفة من الصفات مما لم يرد في الكتاب والسنة، أول من يرد عليه إحنا، ما أتى بشيء. وليس ابن تيمية معصوم، ولا ابن القيم معصوم، ولا مغير، ولا محمد بن عبد الوهاب معصوم، لكن ما أتوا بشيء إلا بما ورد في الكتاب والسنة. إيش دليلهم؟ ما هو دليلهم؟ وما هو دليلنا؟ إذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة فهو غير مقبول. بس أما والله قبلتوه، دخل عقولكم، ما دخل، هذا شيء آخر، ما علينا من هالشيء. لسنا متعبدين والله أننا نقنعكم 100%، وإنما متعبدين بما قال الله وقال رسوله، هذا هو العمل وهذا هو واجب الاتباع. واضح؟ نعم. ولا نماري في دين الله، أي لا نجادل ولا نعترض ولا نخاصم شرع الله عز وجل أو الأشياء التي شرعها الله عز وجل لعباده. لا يجوز للمؤمن أن يعترض، لأن الإسلام كما قلنا هو الاستسلام، استسلم. أما يأتي واحد يقول لك ماذا شرع، لماذا وضعت يد السارق 50 ريال ولا 100، يروح يسرقها من حرص قطع يده إذا وجدت الشروط. لا يجوز الاعتراض، فهذا حكم لله عز وجل، ما أتينا من شيء من عندنا. لك بعضهم يعترض على شرع الله مثل هذا، أبو العلاء المعري، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. يقول هذه اليد إذا قطعها إنسان 50 من الجمال ديتها، دية نص الدية، كيف تقطع في ربع دينار؟ يعترض على شرع الله عز وجل، يقول هذه لها قيمة، لها نص الدية. الآن كم الدية؟ 300 ألف، 150 ألف قيمة اليد. وإذا إذا إذا إذا سرق 500 ولا 200 ريال مثلا، تقطع يده إذا توفرت فيها شيء. ليش؟ كيف يعترض على شرع الله؟ رد عليه الإمام عبد الوهاب المالكي فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما هانت لما خانت هانت. هذه اليد ثمينة، لكن بشرط أن تكون أمينة، لكن لما تكون فيها خيانة صانت ما لها قيمة تصير. فافهم حكمة الباري يقول له. الشاهد أن الإنسان لا يجوز له أن يعترض على شرع الله عز وجل ولا على شروط حد من الحدود، و يعني حد فيه كذا وعقوبته كذا، هذا 80 جلدة، هذا 100 جلدة، هذا الرجم، هذا فيه تغريب. هذه حدود ممن خلقنا، وهو أبصر بنا وأعرف بنا منا بما يصلح لنا وما لا يصلح لنا، الذي شرعه الله. شريعة الله عز وجل لا يجوز الاعتراض عليها، شريعة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل بتغير الأزمنة والأمكنة، خصوصا في الحدود، يعني الأشياء التي هي تعتبر نقول قطعية ما فيها خلاف، هذه ما يجوز، ما تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. لكن بعض الأشياء ممكن، يعني بعض الأحكام تتغير، لكن في أحكام اللي هي الحدود الشرعية مثل أحكام الحرام والحلال ما بيجي تغير، والله يصير حرام حلال بتغير المكان ولا الزمان، أو الحلال أصبح حراما بتغير الزمان والمكان، وخصوصا في الأحكام القطعية. لذلك يجب علينا أن نسلم بكل ما شرعه الله عز وجل لنا في شريعتنا. ولك الشريعة الإسلامية ما هي؟ هي كل ما شرعه الله عز وجل لنا من العقيدة ومن الأخلاق، من العبادات، من المعاملات، ومن العقوبات، كلها تسمى شريعة الله عز وجل. فلا يجوز المسلم أن يعترض على شيء من شرع الله عز وجل. نعم. صدق الله عليكم. ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هو كلام الله أكمل. كلام الله ليس ككلام البشر، وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. نعم حسن. أيضا كذلك، وهذا أيضا الكلام مقرر لما ذكره الطحاوي في القرآن الكريم، ونجادل في القرآن الكريم، أي لا نقول في القرآن الكريم ما قاله أهل البدع مثل المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا بخلق القرآن، وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، بل نقول القرآن كلام رب العالمين، ولا نجد في القرآن الكريم، بل نقول ونشهد أنه كلام الله عز وجل ليس كلام البشر. فمن قال أن القرآن كلام بشر هذا يعتبر إيش؟ كفر. من الذي قال ذا الكلام في سورة المدثر؟ من هو؟ الوليد بن المغيرة. يعني القرآن الكريم فصل من قاله كلام الوليد بن المغيرة، ثم نظر ثم عبس إلى آخر الآيات التي فيه. قال إن هذا إلا سحر يؤثر، في الأخير قال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا إلا قول البشر. فالذي يقول بذلك يعتبر كافر والعياذ بالله. نشهد الله أن القرآن كلام رب العالمين نزل به، وذلك من تعريف القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة مين؟ بواسطة جبريل عليه السلام. نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ جبريل. لماذا سمي بالروح الأمين؟ ها؟ نعم، لأن من ها؟ نعم نعم أحسن بابا. نعم، فهو أمين بهذا الكلام، أمين لم يزد فيه ولم ينقص، كما بلغه الله عز وجل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أساليب الوحي أو كيف ينزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، عندك أساليب منها صلصال، طيب، وبعد النفث في الروح، يعني ينفث في روح النبي صلى الله عليه وسلم، في روح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أساليب إنزال القرآن الكريم بواسطة جبريل، يعني بلغه بهذه بعدة يعني أمور، من ضمنها النفث في الروح. الأمين فهو مستأمن، فعلمه سيد النبي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو له القرآن الكريم كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. نحن لا نقول، أهل السنة والجماعة لا نقول بخلق القرآن الكريم. طيب قد يسأل الإنسان يقول ماذا يترتب على خلق القرآن؟ نعم أحسنت، إيش يترتب على خلق قائله؟ خلق قائله نعم يترتب على خلق القرآن. إذا قلنا القرآن مخلوق معنى الذي قاله مخلوق، والذي وهكذا مخلوق في مخلوق مخلوق، وهذا تعالى الله عز وجل عن هذا الأمر. كذلك يعني القرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية التي فيها تنزيل القرآن الكريم، إنزال القرآن الكريم، فهذا تكذيب القرآن الكريم. الذي يقول بخلق القرآن هذا مكذب للآيات الصريحة التي فيها إنزال القرآن الكريم، وليس فيه لفظ واحد على صريح على خلق القرآن الكريم. ولذلك القول بخلق القرآن قول عظيم، ليس أمر بسيط، بدعة عظيمة فيها تكذيب للآيات والأحاديث الصريحة كما فعلته المعتزلة. نعم أحسن الله إليكم. وجوب الموافقة للجماعة. نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، أيضا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخالفون الإجماع، جماعة الإجماع، جماعة المسلمين في عقائدهم لا تخالف، لا تخالف، لا يجوز مخالفتها. والمقصود جماعة المسلمين هم الصحابة، هم التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء هم جماعة المسلمين. فلا يجوز لنا أن نبتدع قولا لم يقل به أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح، بل واجب علينا أن نتبعهم، وهؤلاء هم جماعة المسلمين. وذلك أهل السنة والجماعة المصطلح هم من ساروا على ما سار عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم أصحاب القرون المفضلة، فكل من سار على نهجهم فهو منهم، وإلا يعني يكون معهم في تلك القرون الماضية. نعم. الحذر من التكفير. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. أيضا بارك الله فيكم، من عقائد أهل السنة والجماعة عدم التكفير بارتكاب معصية، سواء كانت هذه المعصية صغيرة أم كبيرة. فمعتقد أهل السنة والجماعة في أهل القبلة عدم تكفيرهم بذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي، والمعاصي إما أن تكون كبيرة من الكبار أو صغيرة من الصغائر. والفرق بين الكبيرة والصغيرة، الكبيرة ما هي؟ ما توعد عليها بإيش؟ بعذاب أو غضب، أيوة، أو لعن أو أحد أو خلود في النار أو النار، دخول النار، هذه تعتبر كبيرة من الكبائر. ما لم يستحلها، ما لم يحلل ما حرم الله. استحلال ما هو؟ هو تحليل ما حرم الله، الأشياء التي حرمها الله عز وجل والمجمع عليها. في فرق بين المجمع عليه والمختلف فيه. مختلف فيه لو صار فيه قال أنه حلال، هذا مختلف فيه، ما يكفر. لو بدنا نعرف، إذا سمعنا أحد قال والله شيء حلال، هل هذا الشيء مجمع على تحريمه أو لا؟ إن كان مجمع على تحريمه هذا ما يجوز، هذا تحليل محرم الله عز وجل. مثل ماذا؟ مثل السرقة، مثل الزنا، مثل القذف، مثل القتل، مثل السب. يجيب واحد يقول لك السب حلال، لا ما يجوز، ما حد يقول لك سب حلال. الاعتداء على المسلمين، الاعتداء حلال، كان يقول لك ما يجوز. فتحريم تحليل محرم الله هذا ما يجوز. لكن إذا كانت المسألة مختلف فيها، هذا يقولون يجوز، وبعضهم يقول حتى لو كان فيها قول قلة، الكثرة مع التحريم والقلة مع تحليل، هذا لا نقول أنه يكفر والعياذ بالله هذا الذي حلل هذا الشيء، لأن المسألة مختلف فيها. والله هذه المسألة هل هي تعتبر مال ربوي ندخله في الربا أو لا؟ بعضهم يقول لا، بعضهم يقول لا يدخل في الربا. طيب نقول له هذا حرم، حرم الله ليه؟ لأن المسألة ما هي. لكن يأتي يقول والله الربا حلال، كيف أعطيك 100 بعد سنة تعطيني 150؟ هذا ربا أقول لك حلال، هذا ربا الجاهلية متفق عليه يقول حلال، هذا ما يجوز، هذا أحل ما حرم الله عز وجل. لكن مثل ما قلت لكم بعض المعاملات البنكية، هل هذا تعتبر حلال ولا حرام؟ يجي يقول لك والله كشف المرأة لوجهها هذا حلال ولا حرام؟ أنا قرأ الجواز، الفقيه مجموعة من الفقهاء يقرؤون الجواز كشف المرأة، الشافعية والحنفية والمالكية يرون بكشف جواز كشف المرأة ليس عورة، إنما تمنع المرأة الشابة عندهم من كشف وجهها لأجل الفتنة ليس لعورة. من الحنفية، يعني ما في نص من الحنفية يقول أنه عورة كشف. تجي تقول والله ليقول يفتي بجواز كشف المرأة لوجهها، هذا يعتبر حلا ما حرم الله. يقول لك المسألة مختلف فيها، ليست مجمعا عليها، وهكذا. لكن المجمع عليه إذا أحله فهذا والعياذ بالله كفر، يعتبر كافر. أما ما لو ارتكب معصية بدون هذا ليعتبر كافر، يعتبر عاصي مستحق لدخول النار. نعم مستحق لدخول النار، وهو تحت المشيئة، تحت المشيئة. الكلام على ذلك أهل الكبائر من محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، تحت المشيئة. إن شاء أدخلهم الله عز وجل لا يخلدون، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. لكن هذا الكلام أيضا فيه رد على اللي هم الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وذلك الخوارج كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا أنه عندهم ارتكبوا الكبيرة وعدم تحكيم القرآن وهذا الأشياء وتكفروا. ليش عندهم؟ لأنهم كفرون بالذنوب، وارتكاب الكبيرة يعتبر عندهم كافر. لكن عندنا في معتقد أهل السنة لا يعتبر كافر، وإنما يعتبر عاصي. كافر إذا حل ما حرم الله عز وجل، أو حرم ما حل الله عز وجل، أو أنكر، يعني أو حصل له ناقض من نواقض الإسلام. كذلك أيضا يعني خلاف الخوارج، لو على النقيض من الخوارج اللي هم المرجئة، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية أبدا، الإنسان من يكون مسلم فهو مؤمن ويفعل ما يشاء ولا يضره أي شيء، هذا يسمونه المرجئة، وهم غلاة المرجئة. يعني في مرجئة للفقهاء، سيأتي الكلام على ذلك، أنه إدخال العمل في مسمى الإمام يدخل ولا ما يدخل، هذه دي إرجاء. لكن ليسوا من هؤلاء الغلاة الذين يقول لك افعل ما تشاء. الإيمان في القلب، صلي قال لا ما يحتاج تصلي، صوم ما تصوم، دام الإيمان تعتبر مؤمن تدخل الجنة، تدخل الجنة. هذا قول المرجئة والعياذ بالله، هذا قول خاطئ. وأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون هؤلاء الذين عاد يقول لك افعل ما تشاء. نعم تفضل. جميع الذنوب لا يكفر حتى ترك الصلاة تهاون الكلية. طبعا هذه مسألة خلافية، ترك الصلاة تهاون هل يعتبر كفر ولا لا؟ الحنابلة يرون أنه كفر، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركه فقد كفر. أما جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية لا يرون كفر تارك الصلاة تهاونا، طبعا إذا كان تكاسلا أو تهاونا، ليس جحودا، جحودا خلاص كافر، لكن تكاسلا أو تهاونا يعتبر عاصي أو فاسق، لا يعتبر كافر عند جمهور الفقهاء. هذه من المسائل الخلافية بين العلماء، الحنابلة لهم رأي وجمهور العلماء لهم رأي آخر، لأن قالوا أن الصلاة مثل أي عبادة من العبادات، الصوم نفس العبادات كلها مثل بعض، فإذا تركها هل يعتبر كافر؟ ما يعتبر كافر. الحنابلة يقولون لا، ليست الصلاة، لأن ذي ورد فيها حديث، ورد فيها حديث خاص، العهد الذي بيننا وبينهم وهي من شعائر الله ومن أول من يسأل عنه، يعني لها خصوصية، عماد الدين الصلاة. نعم أكمل. أحسن الله. الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف على محسنهم، ولا نقنطهم من رحمة الله. والأمن واليأس والقياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج أكمل ولا يخرج العبد ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. حسنك بارك الله فيك. أيضا نحن في عقيدة أهل السنة والجماعة لا نقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عليه، هذا رد على المرجئة كما قلنا الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة والمعاصي مؤمن كامل الإيمان، فهم على نقيض من الخوارج، بل نقول أن يضر مع الإيمان، الذنوب تضر الإيمان وتنقص من الإيمان، وذلك الإيمان سيأتي الكلام يزيد وينقص، يزيد بيش بالطاعة وينقص بالمعصية، مثل الآن البنزين في السيارة زاد وينقص، إذا وجد والله يرتفع وينقص هذا البنزين، كذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونرجو للمحسنين من المؤمنين يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يرجون للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة برحمته. ولا نشهد لأحد بدخول الجنة إلا من شهده الله له أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول فلان في الجنة لا يجوز، إلا اللي هو ورد العشر المبشرين في الجنة، الحسن الحسين وردت فيهم أحاديث خاصة بدخولهم الجنة، أما من عداهم فنسأل الله عز وجل لهم الجنة. أما نجزم لأحد بدخول الجنة أو نجزم لأحد بدخول النار إلا الكفار، فنجزم لهم بدخول النار الذي مات على الكفر والعياذ بالله، لكن المسلم لا نجزم له بدخول الجنة. ولذلك من أهل من المسلمين من سيدخل النار لكن لن يخلد فيها، ومنهم من سيدخل الجنة لكن هل نجزم؟ لا ما نجزم. وكذلك دخول الجنة، أيها المؤمن أيها المسلم اعلم أن دخول الجنة لن يكون بعملك وإنما بفضل الله عز وجل ورحمته، كما ورد في الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك دائما يسأل الله عز وجل المسلم ربه أن يعامله بفضله وإحسانه لا بعدله، لأنه عامل الله عز وجل بالعدل هلكنا، من نوقش الحساب فقد هلك. وأنت مثل ما قلنا لكم مضى يعني أنت في اليوم الليلة يعني في الليل شوف عد شريط اليوم اللي سويته كله لهي في الدنيا وراح وجي وكذا، والله المستعان، هل أنت قمت بأداء نعم الله عز وجل عليك في هذا اليوم؟ لذلك دوما يسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته بفضله، ويعامل الناس عامل الناس أيها المسلم بالفضل والإحسان، لا تعاملهم بشدة والغلظة والهللة والحرص الشديد، لا تجاوز، ما تريد أن تجاوز الله عز وجل عنك، تريد تجاوز عن الناس عاملهم بالإحسان. ليش الله عز وجل قال لا تنسوا الفضل بينكم، اجعل هذا ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا في كل تعاملاتك لا تنسى الفضل. كذلك أيضا مذهب أهل السنة والجماعة يرجون المحسنين لا نأمن عليهم ويخافون على المسيء ولا يأمنون مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. ذلك الأمن مكر الله يعني يجعل الإنسان يفعل المعاصي بالفعلين، خلاص الله عز وجل سيعفو عني، افعل وافعل وافعل وافعل وافعل وافعل وافعل، هذا أمره أمر خطير، أن اللي يأمن مكر الله القوم الفاسقون لما الكفار هم اللي يفعلون ما يشاءون. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم فندعو بالمغفرة المسيء. لذلك الإنسان لما يدعو في صلاة الجنازة يقول اللهم إن كان مسيئا فاعف عنه تجاوز عنه وعامله بفضلك يا رب العالمين وعفوك ومغفرتك. نستغفر لمسيئهم، ندعو لهم بالمغفرة، ونخاف عليهم من النار، ولا نقنطهم من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقول والله أنا عملت المعاصي لن يغفر الله عز وجل، سيغفر الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا وإني لغفار لمن تاب. نعم. والأمن والإياس ينقلان والعياذ بالله عن ملة الإسلام. الأمن من مكر الله، الإياس من روح الله، كلاهما يخرج الإنسان من ملة الإسلام. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله والأمن من مكر الله والإياس أو اليأس من روح الله. وذكر الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وفي قصة يوسف قال لهم يوسف الأبناء قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله يدعو للإنسان إلى عدم العمل، خلاص لا صلاة ولا عبادة، يائس يائس. ما المستعان. واحد قال الجنة لا لا لسنا من أهل الجنة، والعياذ بالله يقول شلون لسنا من أهل الجنة؟ قال لا ما احنا صلاة لما بعد الأولى. هذا يأس رحمة الله، يجعل الإنسان شيطان يقول لك افعل أجل خلاص ما لست من أهل الجنة أنت. حين أن غالبية الناس يعملون ويعني للجنة، وبعض الناس ترى يعني تستغرب والله بعض الناس يقول لك خلاص أنا وين الجنة؟ يعني شوف شيطان داخل بهذا المدخل يقول لا الجنة لا لأناس لست أنت منهم والعياذ بالله. هذا يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل، فتجد لا يخاف ولا يبالي بالمعاصي أبد. سهل مثل قولك مثل شربة المية عادي جدا. قال هنا وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني أننا أهل السنة والجماعة نتقلب بين الرجاء والخوف، فنرجو ما عند الله عز وجل ونخاف من عقوبته، ويكون العبد بين الخوف والرجاء يسوي بينهما كجناحي الطائر، فيرجو ما عند الله عز وجل من الثواب ويخاف من عقوبته. ثم قال في آخر شيء قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا بعد مهم جدا، يعني لأنه الكلام هذا من المؤلف يعني ليس فقط هذا الذي يخرج العبد من الإيمان، فليس الإيمان يخرج به الإنسان فقط بجحود ما أدخله فيه، لأن نواقض الإيمان كثيرة. لأن قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود، فهو حصر، والمفترض أن ما يحصر المؤلف. لماذا؟ لأن هذا مثال فقط، فلو لو لو لم يحصر كان أولى. فالإيمان ما يخرج العبد به بهذا فقط، وإنما لأن قال الجحود، شو معنى الجحود؟ جحود ما أدخله فيه أن يجحد الإسلام، ليس فهذا فقط الخروج من الإيمان أو نواقض الإسلام، لذلك نواقض الإسلام كثيرة، منها الجحود، منها الشرك بالله، ومنها الاستهزاء بالدين، منها تحرير ما حرم الله، منها تحريم ما أحل الله. وإن نواقض يعني ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابنا، ذكر نواقض الإسلام عشرة، وليست واحد كما قال المؤلف جحود فقط ما أدخله فيه. وكذلك الجحود يعني فيه جحود قولي وجحود فعلي. جحود القولي مثلا أن ينكر معلوم من الدين بالضرورة، لا صلاة لا كذا كذا، يعني يجحد الصلاة يجحد الصيام، يقول البيع ما في بيع في الإسلام حرام، هذا جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا جحد قولي أو جحد فعلي، مثل السجود للصنم الذبح لغير الله عز وجل، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر جحود فعلي. فليس فقط الجحود ما أدخله فيه لجحد الإسلام كامل، بل جحود أيضا فيه جحود قولي وجحود فعلي. وكذلك ليس الجحود فقط هو من يخرج الإنسان من الإيمان ومن الإسلام، وإنما نواقض الإسلام عديدة، وأهمها 10 نواقض ذكرها شيخ محمد الوهاب في كتابه نواقض الإسلام في كتاب التوحيد، وذكر منها نواقض الإسلام. فالاستهزاء بالدين ناقض وليس فيه جحود، صح ولا لا؟ ما هو جحود استهزاء بالدين بأي فعل أو قول، عرف كيف؟ استهزاء على الصلاة، استهزاء بالصيام، استهزاء عرف كيف بالمصلين، استهزاء بالصائمين، استهزاء بالحجاج في عرفة يستهزئ بهم، هذا يعتبر كفر والعياذ بالله، لأنه استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. فليس فقط العبد يخرج من الإيمان فقط بالجحود، وإنما هناك نواقض أخرى يعني يخرج بها والعياذ بالله المؤمن من الإيمان. ونقف عند هذه العبارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.